إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. ألو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك شيخ؟ أيوة الحمد لله. ساك طيب أسلم. أشهد الله أني أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أي الله يبيك شيخ. عندي سؤال شيخ بالنسبة للحج. نعم. كنت أنا حاج قبل سنتين، وكان في الجمرات زحمة عند الجمرة الصغرى، فيعني ما ضبطت الرمي، يعني ما أدري، أنا رميت 7 زمان، فشيخ ما أدري شو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما في شيء هذا، ما دام انك ما تدري هل رميت 7 ولا 8. نعم. ما في اشكال. ايه. طيب الشيخ بالنسبة للان الاول ما يحج الواحد. واني اقول لك. نعم شيخ. اسمع انت وغيرك. نعم. اذا كان الشك بعد انتهاء العبادة. نعم. فلا تلتفت اليه. نعم. بعد انتهاء من العبادة. العبادة لا تلتفت اليه. نعم شيخ. يعني مثلا بعد ما سلمت من الصلاة كنت ما عاد صليت 3 ولا 4. نعم شيخ. لا عن في أي عبادة شيخ. لا تلتفت إليه. نعم. بالنسبة أراد من الطواف الشخص. أراد من الطواف. اسمع اسمع أراد الكلام يعني. أراد من الطواف. نعم. أراد من الطواف. نعم. وشكيت بعد الفراغ هل صبت 7 أو 6. نعم. لا تلتفت إليه. نعم. أراد من السعي. أي نعم. وشككت بعد فراغ السعي. نعم. هل سعي 7 أو 6؟ لا تلتفت إلى ذلك. الله يجزاك خير. كذلك الرمي. نعم شيخ. انصرفت من المربى ثم شكيت. نعم. هل هي 7 أو 6؟ لا تلتفت إلى ذلك. إيه. يعني شككت وأنت واقف على المرمى. نعم. فخذ حصاة من الأرض وارمي بها. في نفس الوقت. في نفس الوقت. نعم شيخ. طيب الشيخ أنا أخذ سؤال آخر. نعم. يا شيخ. نعم. في سؤال آخر يا شيخ. طيب الآن إذا الشخص أول ما يحج حج بالإفراد، يعني هل عليه شيء؟ لابد يكون متمتع أو مفرد؟ لا، الأفضل أن يكون متمتعا. نعم. طيب إذا حج فيحرم بالعمرة في أشهر الحج. نعم. وينهيها. نعم. طواف وسعي وتقصير. نعم. ثم يحرم بالحج يوم 8. نعم يا شيخ. عظيم. الأفضل التمتع يا شيخ. الأفضل التمتع. الله يحفظك شيخ. لا تتم دعائك شيخ. السلام عليكم. الله يوفقنا وياكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجب طواف الوداع على المعتمر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب طواف الوداع على المعتمر، والصحيح أنه واجب، وأنه يجب على كل من أدى نسكا من حج أو عمرة أن لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع، إلا إذا غادر المعتمر مكة من حين أن قضى عمرته، مثل أن يطوف ويسعى ويقصر ويركب سيارته ويرجع، فهذا يكون الطواف الأول مغنيا، ولا يضر أن يحول بين الطواف وبين خروجه السعي والتقصير، لأن هذه تابعة للطواف. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخرج أحد يكون آخر عهدي بالبيت، قال ذلك في حجة الوداع، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف العمرة في عمرة القضاء. أما في عمرة الجعرانة هي بعد عمرة القضاء، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ليلة من الجعرانة إلى مكة وخرج منها، حتى أن بعض الصحابة لم يعلموا بدخوله مكة وأداء العمرة. الظاهر أنه طاف وسعى وقصر ورجع إلى الجعران من أجل قسم غنائم حنين. ولكن في حجة الوداع نهى أن ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، والعمرة تكون والعمرة تسمى حجا أصغر كما في حديث عمرو بن حزم. وأيضا فهي أحد النسكين فيجب الوداع له، إذ لا فرق، الحاج أدى نسكا ثم خرج، والمعتمر أدى نسكا ثم خرج. الحاج بدأ البيت بالطواف وأنهاه بالطواف، المعتمر بدأه بالطواف فيجب أن ينهيه بالطواف. هذا هو القول الراجح، أن طواف الوداع للعمرة واجب. وأما من قال إنه مستحب فلا أعلم له دليلا، إلا أنهم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك، أي لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت، في حجة الوداع، ولم يقله في عمره. والجواب أن هذا لا يدل على عدم وجوب طواف الوداع للعمرة، لأن ابتداء وجوبه كان في حجة الوداع. لو اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذا القول ولم يطف للوداع، علمنا أن العمرة ليست كالحج في ذلك. أما ولم يقع منه صلى الله عليه وسلم عمرة بعد ذلك فإننا لا ندري، وعليه فيكون إجاب طواف الوداع على المغادر مكة إنما كان في حجة الوداع، فهو متأخر عن عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي اعتمرها. نعم حفظكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أضحي وأصرف قيمة الأضحية نقودا وأقوم بإرسالها إلى الفقراء والمساكين، هل تجزي ذلك؟ لا تجزي عن الأضحية، الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. الأضحية عبادة عظيمة، ليس المقصود منها نفع الفقراء فقط، الأهم مقصود فيها أن الإنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالذبح المقرون بالصلاة، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. هذا أهم شيء. فإذا ذبح الإنسان أضحيته في بيته وأكل منها هل يدفع لحمها إلى من شاء، ولكن ليعلم أن أهل البلد أحق بذلك من غيرهم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لا يجوز صرف الزكاة في غير البلد الذي فيه المال. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يتحسس الإنسان الفقراء في بلده قبل أن يدفعها إلى غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. ما المشروع في الهدي وفي توزيعه وما كيفية الزكاة؟ المشروع الهدي والأضحية أن يأكل منها، هذا قبل كل شيء، لأن الله تبارك وتعالى بدأ بالأكل قبل الصدقة، قال كونوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال كونوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والفقهاء رحمهم الله قالوا يأكل منها قدر الثلث، ويتصدق على الفقير بقدر الثلث، ويهدي للغني قدر الثلث. وليس هذا بلازم، لو أكل النصف وتصدق بالنصف فلا بأس، أو أكل الثلثين وتصدق بالثلث فلا بأس، أو أكل 80% وتصدق 20% فلا بأس، أو أكل 90% وتصدق 10% فلا بأس. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدى 100 بعير لحجة الوداع، وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، والباقي تصدق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسن الله إليكم. الشخص الذي يعاني من خروج قطرات من البول أثناء الإحرام وكذلك عند خروجه إلى الصلاة، ماذا يلزمه في الحج؟ أولا لا بد أن يتيقن خروج القطرات، لأن بعض الناس يتوهم شيئا لم يكن، فإذا توهم شيئا أنه خرج ولم يتيقن فلا عبرة بهذا الوهم، بل حتى لو غلب على ظنه أنه خرج شيء فلا عبرة بذلك حتى يتيقن. ولا يلزمه أن يستبرئ ويبحث هل خرج شيء أو لا، لأن هذا من التنطع في دين الله، وكثيرا ما يبتلى الإنسان بالوسواس من هذه الناحية، فتجده إذا أحس بدبيب في ذكره أو جبره، أو أحس ببرودة ولم يتيقن أنه خرج شيء، ذهب يبحث، وهذا غلط، لأننا لم نؤمر بهذا. وهذا من التنطع والإشقاق على النفس، هل يقدر أنه على وضوء ويستمر، وهو إذا فعل ذلك مرارا زال عنه هذا الوسواس إن شاء الله. أما إذا تيقن وخرج يقينا مثل الشمس، فحينئذ يكون انتقض وضوءه، عليه أن يغسل ما أصاب البول من جسده وثيابه، وأن يستنجي استنجاء شرعيا، ويتوضأ ويصلي. أحسن الله. أما إذا كان ذلك دائما، بمعنى أنه لا يتوقف حتى لو ذهب وتوضأ عاد عليه، فهذا حكمه حكم من به سلس البول، يتطهر أول مرة ويتحفظ بقدر ما يستطيع ويصلي ولا حرج عليه. نعم. جزاكم الله خير. معنا مكالمة، تفضل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام. سؤال الهاتف. نعم. شيخ محمد. نعم. كيف حالكم يا شيخ؟ خير والحمد لله. عندنا سؤال حفظك الله. تفضل. يا شيخ حفظك الله، ما هي الطريقة ليحصل الإنسان على الإخلاص في عباداته كلها؟ طريقة أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص، وأن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، وأن يعلم أن الأمة لن ينفعوه، وأنهم لن يضروه، وأن يعلم أنه سيحشر يوم القيامة ويحاسب على عمله الخالص فينفعه. أما عمله الذي فيه الشرك فهو حابط لا ينفعه. عفى الله عنك يا شيخ. وإياك. سؤال ثاني حفظك الله. سؤال ثاني في الحج والعمرة، لأنهم يقولون ما فيه إلا حج وعمرة. طيب سؤال في الحج والعمرة يا شيخ. نعم. الآن رجل معه زوجة مريضة وأتى في منى فبات ليلتين خارج منى، والليلة الثالثة بات في منى متعمد، ما عليه يا شيخ؟ لماذا بات ليلتين خارج منى؟ مثلا عنده ظروف يا شيخ مادية ولا حصل مكان يجلس فيه. إذا كان لم يحصل مكانا نعم فلا شيء عليه. نعم هذا هو. حب الله عنك. شكرا لك يا شيخ. جزاك الله خير. السلام عليكم. سلام الله. السلام. الأخت السائلة تقول فضيلة الشيخ لم أستطع أن أرمي خلال أيام التشريق لمرض ألمني، وقد رمى عني ابني الجمرات كاملة، فهل علي شيء في ذلك؟ ليس عليها شيء في ذلك، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرمون عن الصبيان لأن الصبي لا يقدر على الرمي. حفظكم الله. السائل يقول كنت مع زوجتي في الحج يوم 13 من ذي الحجة ولم نؤدي طواف الوداع، وذهبنا إلى جدة لمرض أصابني وهو ارتفاع في درجة الحرارة، فماذا يلزمني؟ لا ندري أهو من أهل جدة أو من غيره. إذا كان من أهل جدة فقد وجب عليه دم لترك الوداع، ترك طواف الوداع على ما ذكره أهل العلم، لأن طواف الوداع واجب. وإن كان من غير أهل جدة فلا حرج عليه، وإذا توفي وأراد أن يرجع إلى بلده فليأتي إلى مكة وليطوف الوداع. تقول السائلة معنا طفل أدى معنا مناسك الحج والعمرة عدا طواف الوداع، حيث قال والده لا يلزمه ذلك لأنه صغير. نعم الصغير غير مكلف ولا يلحقه الإثم بترك ما يجب على الكبير، ولكن بهذه المناسبة أود أن أبدي رأيي في إحرام الصغار في هذا العصر. إحرام الصغار في هذا العصر بكثرة الزحام وشدة الأذى لا أراه مطلوبا، وذلك لأن فيه مشقة عظيمة على الطفل، وفيه أيضا إشغال لأهله يشغلهم عن الإتيان بمناسكهم على وجه الراحة، فلا أرى أن يحرموا لا بحج ولا بعمرة، والأمر كما ذكر. ولا بأس أن يصطحبوهم، لا بد أن يصطحبوهم إذا لم يكن خلف من يقوم بهم، يصطحبونهم ولا يحرمون، ولا حرج عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم